بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله في باب الطهارة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه العباس ابن عبد المطلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر أولا ثم نغسل بالماء، فيجمعون بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، فيجمعون بينهما. رواه البزار بسند ضعيف، بسند ضعيف، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لأن فيه راو ضعيف، ولكنه بألفاظ أخر غير هذا اللفظ صحيح، فيكون الحديث بسند ضعيف وبسند صحيح، ويكون بسند ضعيف وبسند آخر فيه زيادة أو فيه نقص يكون صحيح، لأن سلسلة هذا الحديث، هذه الرواية، فيهم واحد ضعيف، فيكون الحديث كله ضعيف، لكن إذا قيل بسند ضعيف ما يلزم منه إلغاء الحديث، الحديث معناه صحيح ووارد بألفاظ أخر صحيح، ويأتي الحديث برواية أخرى عن صحابي آخر أو عن نفس الصحابي برواية آخرين ما فيهم ضعيف، فيكون الحديث صحيح. قد يقول قائل: كيف يكون الحديث صحيح ويكون ضعيف؟ نعم، يكون ببعض الروايات ضعيف وببعض الروايات صحيح، وقد يكون نفس الرواية ما تختلف، وقد تختلف بعض الألفاظ. قال العلماء رحمهم الله، علماء الحديث: هذا الحديث بغير ذكر الحجارة صحيح، وبالرواية التي فيها ذكر الحجارة يكون ضعيف. والفقهاء وأهل التفسير رحمة الله عليهم مشوا على أنهم الثناء ناتج عن ذكر، عن أنهم يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء. المحدثون يقولون: لا، الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحجارة نحن ما نعتمدها، غير صحيحة، وإنما الحديث صحيح بدون ذكر الحجارة. ومن المعلوم أن الاستنجاء بالماء بدون الحجارة يحصل به الإنقاء الكامل، لكن فيه وجود الحجارة قبله في حسم، وهو أن الإنسان ما يباشر النجاسة بيده، وكل ما أمكن الإنسان أن يقلل من مباشرة النجاسة فهو خير، بخلاف ما إذا كان مثلا بدون حجارة وبدون منديل وبدون كذا فهو في أول الأمر يباشر النجاسة يمسها بيده. ولهذا نهي عن الاستنجاء باليمين لئلا يباشر النجاسة بيده اليمنى، بل يكون باليسار، إذا كان ولا بد فيكون باليسار. قال العلماء رحمهم الله: مباشرة النجاسة للحاجة معفو عنها، لكن ما يجوز للإنسان أن يلطخ ثيابه بالنجاسة ويقول مثل ما الإنسان يباشر النجاسة إذا استنجى واستجمر. نقول لا، النجاسة المعفو عنها التي يجوز للإنسان مباشرتها بدون كراهة للحاجة، مثل الاستنجاء بالماء، أول ما يبدأ الاستنجاء بالماء لابد أن يباشر النجاسة بيده، لكن بدون حاجة يكره له أن يباشرها. وقال العلماء رحمهم الله سبب ضعف هذا الحديث أن فيه محمد ابن عبد العزيز هذا الذي يرجع إلى الزهري وليس هو الزهري المشهور، قالوا هذا ضعيف، ووصموه قالوا إنه هو الذي أشار بجلد الإمام مالك رحمه الله، لما قالوا هذا يدل على ضعفه وأن عنده شيء من الهوى، فلذا ضعفوا روايته رحمة الله عليهم. ومن المعلوم أن الأئمة رحمة الله عليهم ابتلوا بعلماء حول الولاية ظلموا أنفسهم وأساءوا إلى الأئمة رحمهم الله، حتى أن أحد العلماء الذين عند الخلافة يقول: اقتل الإمام أحمد ودمه علي والعياذ بالله. من هذه الجرأة، يعني جرأة على الله، لأن الإمام أحمد صمد للسنة رحمة الله عليه ووقف ولم يتزحزح وقبل وصبر على الأذى والحبس والضرب والقيود والإيذاء، كله لئلا ينسب عنه شيء يخالف السنة رحمة الله عليه فيغتر الناس بذلك، فصبر. ولصموده في وجوه علماء الضلال قال أحدهم: اقتله ودمه علي والعياذ بالله. وهذا الحديث برواية محمد بن عبد العزيز الذي يرجع إلى الزهري ضعفوه، قالوا لأنه أشار أو حكم بجلد الإمام مالك رحمة الله عليه، ومن المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله جلد، والإمام أحمد جلد وعذب، والأئمة رحمة الله عليهم. إذن فالحديث معناه صحيح بدون ذكر الحجارة، يعني كان الثناء بأنهم يتطهرون بالماء ولا يقتصرون على الاستجمار، مع أن الاقتصار على الاستجمار مجزئ، ويحسن في بعض الأحيان أن يقتصر الإنسان على الاستجمار حتى يبعد عنه الوسوسة ويأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل العباد عليه الصلاة والسلام يقتصر أحيانا على الاستجمار، كما طلب من ابن مسعود 3 أحجار، فلو كان يسيد بعد مع الأحجار الماء لا اكتفى بواحد أو 2، لكنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن الكافي والمجزي هو 3، واستعملها صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه بالروثة رماها وقال اتني بغيرها عليه الصلاة والسلام. فيحسن الإنسان في الشيء الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبقه الإنسان على نفسه، وكذلك الاقتصار على الماء القليل في الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة، هذا مد يتوضأ به. من المعلوم أنه الوضوء المراد بدون الاستنجاء، يعني الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات بغرفة واحدة من الماء. يستنشق ويتمضمض 3 مرات بغرفة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكلما أمكن الإنسان التقليل من الماء فهو خير وأبعد له عن الوسوسة، لأن أكثر ما يتسلط الشيطان الوسوسة على ابن آدم عند الماء، وخاصة إذا كان يضيع الماء بلا حساب فيتسلط عليه، لأنه إذا ضيع الماء بلا حساب فقد ترك السنة، وكلما ترك المرء السنة تسلط عليه الشيطان. وإذا حاول وحرص على أن يطبق السنة فالشيطان يبتعد عنه. قال وأصله في أبي داود، يعني أصل الحديث هذا ورد في سنن أبي داود بدون ذكر الحجارة، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة، يعني هو روي عن أبي هريرة وروي عن ابن عباس بدون ذكر الحجارة. فالثناء الذي حصل من الله جل وعلا لأهل قباء، وأهل قباء معلوم قباء قريبة من المدينة وهي محلة من حلل المدينة، فهي قريبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء غالبا كل سبت يزور ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وقد يذهب إليه ماشيا وقد يذهب إليه راكبا، فهو ليس بالبعيد، يمكن يصله الإنسان مشي على الأقدام ويعود مشي، وممكن أن يركب. فهو منزل لجماعة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، هم بنو عمرو بن عوف من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل بقبى وأسس مسجد قبى عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى المدينة نفسها وأسس المسجد النبوي بعدها، بعد مسجد قباء. والثناء يطلق على ذكر المرء بخير أو شر، وقال بعضهم هو في الخير خاصة، ولكن الصحيح كما جاء في السنة أنه في ذكر المرء بخير أو شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الصحابة فمر بجنازة يقول فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شر، هذا الشاهد أنه أثني عليها بشر، يعني ذكرت بشر وسمي ثناء لأنه ذكر، فقال وجبت. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت فقال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في خلقه. فإذا أثنى أهل الحل والعقد وخيار الناس على امرئ فذلك خير ويؤمن له الخير، وإذا أثنى عليه الأخيار بشر وذكروه بشر فهذا وصمة له، والمراد ثناء الأخيار الذين يميزون وليس ثناء أهل زماننا، يثنى على الرجل ويمدح ويذكر بأمور كثيرة ثم إذا سئل عنه هل يصلي أو لا قالوا لا، كيف يثنى عليه ولا يصلي؟ هذا فاسق وقد يحكم بكفره. فأهل زماننا قد يثنون على الرجل وهو لا يستحق شيئا من الثناء، قد يمدحونه وهو لا يستحق المدح، ولا ينبغي للمرء أن يمدح من لا يستحق المدح، وإنما يتوقع لأنه قد يغتر بمدحه، إذا مدحته عند أناس قد يغترون بمدحه ويظنون أنه يستحق المدح فيثقون به وهو بخلاف ذلك. فإذا سئل المرء عن إنسان وهو لا يعرفه يقول لا أعرفه ولا يمدحه، وإذا يعرفه بالشر فلا يخلو. إن كان المرء استشارك لأمر ما فبينه واذكره، اذكر ما تعرف عنه. أما إذا كان المرء مجرد ذكر فكونك تغض الطرف عن المساوي التي تحسن عنه ولا تذكره بالخير أحسن، وإنما لا تذكر المرء بالخير إلا إذا عرفت منه الخير، لأن هذه شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل هذا فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس. فإذا كانت شهادتك هذه على شخص لا تعرفه قد يغتر به آخرون. وعرفنا فيما سبق أن أعلى الأحوال في الاستنجاء والاستجمار الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بالماء، ثم يليه الاستنجاء بالماء، ثم يليه الاستجمار بالحجارة، يعني الاقتصار على الحجارة بشرط أن تكون منقية وأن تكون ثلاث مساحات فأكثر، ثلاث مساحات فأكثر، فلا تكفي مسحة واحدة ولا مسحتان وإنما تكون اثنتان فأكثر، ويستحب قطعها على وتر. وأما في موضوع الماء فيغسل حتى ينقي المحل. أقرأ. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء بضم القاف مندود مذكر مصروف فيه لغة بالقصر وعدم الصرف، فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال البزار: الثناء عليهم الذي هو الآية القرآنية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لما ذكر الله جل وعلا مسجد قباء أحق أن يقوم فيه النبي، لأن هذا حينما جاء أهل مسجد الضرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون بنوا مسجد في المدينة ليكون وكر لهم يتجمعون فيه، ومن يأتيهم من زعمائهم الأباعد يجتمعون ويلتقون بهم في هذا المسجد، يتظاهرون كأنه مسجد بنوه لله. وقبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاءه بعض المنافقين قالوا: يا رسول الله، إن بيننا مسجد ليكون في الليلة المطيرة والباردة وللكبير السن وللمريض وللمعذور يصلون فيه، ونحب أن تصلي فيه تبركا بصلاته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، قال: إن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. وعدهم إذا رجع، فذهب صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما قرب من المدينة قبل أن يصل المدينة نزل عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأمر صلى الله عليه وسلم اثنين من الأنصار أن يذهبوا إلى هذا المسجد ويهدموه ويحرقوه، فأمر بهدمه لأنه مسجد ضرار، مسجد بني للكفر والنفاق والعياذ بالله. والله جل وعلا يعلم ما في النفوس، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. نعم. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه محمد، ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. والله يحب المطهرين في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، فهو جل وعلا يحب عباده المؤمنين. نعم. قال المنذري: زاد الترمذي غريب، وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث، وكذا قال المحب الطبري نحوه. قال المصنف: ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. قلت: يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح، ولكن الأولى الرد بما في الإلمام فإنه صحح ذلك. قال في البدر: والنووي معذور، فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا، لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا. قلت: يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام، ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. لا شك أن أهل الحديث أضبط في الحديث من أهل التفسير وأهل الفقه، لأنهم أصحاب الاختصاص، وهم يميزون بين الأحاديث تمييزا جيدا، وبخلاف غيرهم فهم أقل منهم. فأهل الحديث يميزون ويفحصون الحديث فحصا دقيقا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. نعم. وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة 21. وقال في الشرح: 15. وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدا ولا وجه له، فإنه 4 أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم، وعن معاذ عند أبي داود، وعن ابن عباس عند أحمد، وعن ابن عمر عند الطبراني، فقد اختلفت صحابة ومخرجين. وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحدة، وهما حديثان عن سلمان عند مسلم وعن أبي أيوب عند 7. يعني بعض الشراح هذا الكتاب بلوغ المرام جعل حديث الاستنجاء والاستجمار 15، وفي الحقيقة يقول ابن حجر رحمه الله والصنعاني رحمه الله يقول هي 21، لأنهم بعضهم جمع 3-4 أحاديث في حديث واحد بروايات مع أنها متفاوتة. وهذه الأحاديث التي في الاستنجاء والاستجمار تعطينا اهتمام السنة النبوية بكل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة. بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية التطهر من قضاء الحاجة، ولم يكلها إلى الإنسان وعقله وإدراكه الذي يدرك فيها أنه ينبغي أن يتطهر من النجاسة، لكن بيّن صلى الله عليه وسلم كيف يحصل هذا بيانا واضحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.